المال من جملة أنواعه، والبنون زينة الحياة الدنيا، أي أنها زينة وأنهم يفرحون بذلك ويحرصون على تحصيله، ولكن عليهم أن يتفكروا في زينة الآخرة الباقيات الصالحات. فشرت بالأعمال الصالحة عامة أن كلها خير عند ربك الثواب، وفشرت بالأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أن هذه الباقيات الصالحات، وسميت بذلك لأنها باقي ثوابها قد يثاب عليها في الدنيا بالتوسعة والرزق والحياة السعيدة، وفي الآخرة بالثواب الأكبر أكثر ثوابا، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الأمل الرجاء المحقق، الرجاء الغالب. بعد ذلك ذكر بعض أمور الآخرة، من ذلك يوم نسير الجبال، فستسير الجبال بمعنى أنها في يوم القيامة تصبح هباء منثورا، تصبح سرابا، تكون كالعهن المنفوش، فتسير من أماكنها. في آية أخرى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، فترى الأرض بارزة، تبرز هذه الأرض وتكون ظاهرة ليس فيها ما يشغلها ولا ما يسترها، تزال الجبال والأبنية والمنازل والأشجار، وتبقى الأرض مستوية لا ترى فيها عوجا ولا عمتا. هكذا ونسير الجبال وترى الأرض بارزة. وحشرناهم، أي حشر الناس كلهم، لا يغادر الله تعالى منهم أحدا، صغيرا كبيرا، ذكرا أنثى، غنيا وفقيرا. هكذا المغادرة، أي الترك، لا يترك منهم أحد، بل يبعثون أولهم وآخرهم. ذكر الله أنه يوضع الكتاب، أي كتبهم التي فيها أعمالهم، وإذا قرأوها علموا بأنها محصاة عليهم. وبالأخص المجرمون الذين أجرموا وعملوا السيئات، فيتعجبون